جيد وحش حال الضيهب موج الشتك يطلع ويحن قالولي لا يمشي بعد هذا فوقك فجري سنة أسود صوبة جني الميني شال روحي هل يا نادي تصبر غاصب وبيا صبر امشي ويسع ويرمي الكدار زينة العب بعدين امشي ويسع امشي ويسع Oh. كوكب اللولا لا يبزر كوكب اللولا. عليكم ناموس الخدرة لولاكم ما تشرق حرة لولاكم ما تشرق حرة لولاكم ما تشرق حرة لا يبزى الكوكب لولاكم ما وبلطف الخالق أغناكم وبلطف الخالق أغنى ما ننساكم بكم باري قولي حاسب بكم باري قولي حاسب رحمتكم يرحم ويعاقب رحمتكم يرحم ويعاقب وبلطف الخالق أغناكم انتو الرحمة الربانية انتو الأنوار القدسية يا رواد الإنسانية يا رواد الإنسانية يا رواد الإنسانية يا رواد الإنسانية يا رب الأكوان نسيت صفاكم ما ننساكم